بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لا يزال الكلام في سورة الحجر فيما أعده الله جل وعلا لعباده المؤمنين، وذلك في قوله جل وعلا: إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. ثم قال جل وعلا: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. نبئ أي أخبر عبادي، يا نبينا أخبر عبادي، وهذه الإضافة إضافة تشريف. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، الغفور الذي يغفر الذنب ويستره، والرحيم الذي وسعت رحمته كل شيء، ومن رحمته أنه يوفق العبد للتوبة ويغفر له ذنبه جل وعلا. ثم قال: وأن عذابي هو العذاب الأليم، وأن عذابي في من أصابه هو العذاب الأليم الشديد. وهذا كما مر معنا جمع بين الخوف والرجاء، كثيرا ما تأتي الآيات بهذا جامعة بين الخوف والرجاء، فهو الغفور الرحيم، فيطمع العبد ويرجو أن الله سبحانه وتعالى يغفر ذنوبه ويكفر سيئاته ويدخله الجنة، ويخاف ويخشى من ذنوبه ومن أعماله، فهو سائر إلى الله بين الخوف والرجاء، فلا يخاف خوفا يحمله على القنوط من رحمة الله، ولا يرجو رجاء يحمله على الأمن من مكر الله. ثم قال جل وعلا: ونبئهم عن ضيف إبراهيم. ذكر الله عز وجل قصة إبراهيم مع ضيفه وهم الرسل الملائكة الذين أرسلهم الله لإهلاك قوم لوط، وقد مرت معنا في سورة هود. يقول جل وعلا: ونبئهم، أي نبئ قومك وأخبرهم عن ضيف إبراهيم وهم الرسل الملائكة الذين جاءوا لإهلاك قوم لوط، إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، حين دخلوا على إبراهيم وقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون. الكلام فيه اختصار، وإلا مر معنا أنهم قالوا سلاما قال سلام ورد عليهم سورة هود، وكذلك في سورة الذاريات: فقالوا سلاما، إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. وهذه فوائد تكرار القصص، أنه يبسط في بعضها ما لا يبسطه في غيرها، فيختصر أحيانا ويبسط أحيانا، ويذكر أحيانا الشيء بأكثر من وصف له، كما مر معنا حنيد وسمين، فيستفاد أنه كان سمينا وأنه قدمه لهم مشويا. ففي تكرار القصص فوائد عظيمة. فهنا قال: يدخلوا عليه فقالوا سلاما قال إن منكم وجلون. مر أنه لما جاءوا وسلموا عليه أنه ما لبث أن جاءهم بعجل حنيف وقدمه إليهم، فقال: ألا تأكلون؟ حثهم على الأكل فلم يأكلوا، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة. هنا مباشرة ذكر الخيفة والوجل، هذا من الاختصار، فما اختصر في مكان بسط في موضع آخر. ولهذا خاصة قصص الأنبياء الذي يريد يفسرها لا يقتصر على موضع واحد، يجمع المواضع كلها التي ورد في القرآن ويتبين له القصص كاملا. قال جل وعلا: قال إنا منكم وجلون، أي خائفون. قالوا: لا توجل، لا تخف، إنا نبشرك بغلام عليم، وهو إسحاق، وأخبر أنه عليم أي سيكون ذا علم، مع أنه أول ما يولد ليس بعليم لكن سيكون نبيا من الأنبياء، فهي بشارة فوق بشارة. قال جل وعلا: قال أبشرتموني على أن مسني الكبر. الاستفهام للتعجب، تعجب من هذا الأمر بعد أن مسني وأصابني الكبر، لأنه فيما قالوا كان عمره 97 وقيل 120 وقيل غير ذلك، وزوجته كذلك قالوا أن عمرها كانت 90 سنة، والله أعلم في عدد السنوات، لكن لا شك أنهما رزقا الولد عن كبر وفي حال الكبر، وهذا واضح في دلالة الآية. أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون، أي شيء تبشروني؟ قالوا بشرناك بالحق، أي الحق الثابت الصدق الذي يجب أن تعتقده ولا تشك فيه، فليس هو كذب. قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. القانطين جمع قانط، والقنوط هو أشد اليأس، القنوط هو أشد اليأس. قال الشيخ ابن عثيمين في القول المفيد: القنوط هو أن يستبعد رحمة الله ويستبعد حصول المطلوب، يستبعد رحمة الله ويستبعد حصول مطلوبه، يستبعد الولد في هذا السن. فقال الملائكة له: فلا تكن من القانطين، إياك أن تقنط وتيأس من تفريج الله ورحمته. فقال مؤيدا كلامهم: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. ومن يقنط من رحمة الله، ما يقنط من رحمة الله وييأس منها إلا الضالون الذين ضلوا الصراط المستقيم، أي الكفار ما عرفوا الله حق المعرفة. وإلا من عرف الله ورحمته وفضله تفريجه للكربات ما ييأس مهما كان في ضائقة وفي شدة. قال جل وعلا: قال فما خطبكم أيها المرسلون، إذن ما شأنكم أنتم؟ هذا أيضا فيه اختصار، ما شأنكم؟ ما هي مهمتكم؟ ما الأمر الذي جئتم به؟ قالوا: إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين، بلغوا غاية في الإجرام، وهم قوم لوط الذين قد كفروا بالله جل وعلا، وأضافوا إلى ذلك إتيان الفاحشة، إتيان الرجال من دون النساء، فيقال هم أول من فعل هذه الفعلة البشعة. قالوا: إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين. الاستثناء هنا منقطع، لأن ما بعده ليس من جنس ما قبله، ليسوا من المجرمين، تقدروا الكلام، لكن آل لوط سننجيهم أجمعين كلهم، لوط وأهل بيته إلا امرأته، إلا زوجته، لأنها خانته في دينها لا في نفسها، ما خانت امرأة نبي قط، وإنما خانته في دينها، وكانت على دين قومها ولم تكن مؤمنة، إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين. الغابرين يعني الباقين الذين لا يخرجون معك، الباقين الهالكين، يقال غبر في المكان إذا مكث فيه، فهي من الغابرين يعني من الباقين مع قومها المعذبين، فستهلك ويصيبها ما أصابهم من العذاب، فلن ينجيها الله جل وعلا. قال: إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين. فلما جاء آل لوط المرسلون، طوى الكلام وفيه أنهم ذهبوا إلى لوط، ويقال أن لوط كان في قرية سدوم في الشام. فلما رأهم قال: إنكم قوم منكرون، ليسوا من أهل البلد، وهم منكرون عندهم غير معروفين. قال إنكم قوم منكرون. قالوا بل جئناك بما كانوا فيه ينترون. بل للإضراب عن الحديث أنهم منكرون أو غير منكرون، قالوا بل جئناك بالحق. أضرب وتكلموا على موضوع آخر، وهو أننا جئنا من عند ربك بعذاب قومك بما كانوا فيه يمترون، ما كانوا فيه يشكون وينكرون أنه يقع العذاب أو يصيبهم شيء، فجئنا به بما يشكون فيه رحمك الله بما كانوا فيه يمترون. وأتيناك بالحق وإنا لصادقون، أتيناك بالحق بالصدق فجئنا بعذاب القوم وإنا لصادقون فيما نقول وستر ذلك. قال جل وعلا مخبرا عن قولهم له بعد ذلك، قالوا فأسر بأهلك بقطع من الليل. قد جاء في الآية الأخرى أنهم خرجوا بسحر، نجيناهم بسحر، ولا شك أن السحر قطع من الليل، جزء من الليل، والقطع هو الجزء. بقطع من الليل قال ابن جرير الطبري ببقية من الليل، وقيل بقطع أي بطائفة، القطعة هي الطائفة من الليل، وقيل الساعة، وقيل بظلمة من الليل. وعلى كل حال يدور المعنى على أن القطع جزء من الليل، مقدار من الليل. والحاصل أنك تخرج من قريتك قبل طلوع الفجر، لأنه سيصبحهم العذاب. فخرج عليه السلام وأهله إلا امرأته لم تخرج معهم، وكان خروجهم قبل الفجر، قبل طلوع الفجر بجزء من الليل كما أخبر الله جل وعلا. قالوا واتبع أدبارهم، اتبع أدبار أهلك لا يتخلف منهم أحد، ولا يلتفت منكم أحد، لا يلتفت منكم أحد. فاستجابوا ولم يلتفت منهم أحد. وقال بعض المفسرين إن امرأته خرجت معهم لكنها التفتت فهلكت، ورجح ابن كثير أنها لم تخرج، وإنما لم تخرج معهم أصلا لأنها كانت على دين قومها ومتعاطفة معهم. قال ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون، حيث يأمركم الله. وامضوا يعني واذهبوا واخرجوا حيث تؤمرون. قد أمرهم الله عز وجل بالذهاب والمضي إلى مكان ما، فمضوا وخرجوا. قال جل وعلا وقضينا إليه ذلك الأمر، قضينا إليه يعني أوحينا إلى لوط أو تقدمنا إلى لوط بإخبارنا له أن ذلك الأمر وهو إهلاك قومه والقضاء عليهم سيحصل، فدابر هؤلاء مقطوع في الصباح. والدابر هو الآخر، قال هلك القوم عن دابرهم أي عن آخرهم. ومعنى الآية أن الله سبحانه وتعالى أخبر لوط أن ذلك الأمر وهو عذاب قومه وإهلاك قومه واقع، وأن دابرهم وآخرهم مقطوع أي سنهلكهم عن آخرهم، فلا يبقى منهم أحد مصبحين أي في وقت الصباح، في وقت الصباح. وهذا لا يعارض ما جاء في بعض الآيات أن الله جل وعلا أهلكهم عند شروق الشمس مشرقين، لا تعارض بين الآيتين. وقالوا في الجمع إن الإصباح الإشراق هو من الإصباح من الصباح في أول النهار، وقال بعضهم بل إنه بدأت علامات العذاب فيهم في الصباح عند طلوع الفجر وحل بهم عند شروق الشمس، وقيل بل بدأ بهم حينما أصبحوا وفرغ من عذابهم في الإشراق. والآيات لا تتعارض لا شك، والإشراق والصباح ما بينهما فرق كبير. فالحاصل أن الله سبحانه وتعالى صبحهم بالعذاب. وهكذا أخذ ربك إذا أخذ القرى إن أخذه أليم شديد. قال جل وعلا: وجاء أهل المدينة يستبشرون. أهل المدينة أهل مدينة لوط وقومه الكفار، جاءوا يستبشرون أي يبشر بعضهم بعضا بما يرجون من ارتكاب الفاحشة في هؤلاء الضيوف، وضيوف لوط الذين كانوا غلمانا في غاية الحسن والجمال. فلإدمانهم هذه الفعلة الشنيعة صار يبشر بعضهم بعضا بهؤلاء القوم يريدون أن يفعلوا بهم الفاحشة. قال جل وعلا: قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون. مر معنا أنه حاول فيهم، حاول أن يثنيهم، ولكنهم مع ذلك أبوا ليقضي الله أمرا كان مفعولا. قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون، لا تخزوني ولا تذلوني في ضيفي، ضيوفي، ومع ذلك تريد أن تفعلوا بهم الفاحشة. واتقوا الله ولا تخزون، لا تفضحون. الفضيحة هي الأمر الذي يلزم منه العار، إن فعلت ذلك لحقني به العار. ولا واتقوا الله، وتقوى الله تحمل على الكف عن المعاصي وفعل الطاعات، فلو اتقوا الله ما فعلوا هذا الفعل. ولا تخزون، ولا تخزوني، هذا إخزاء، فضيحة وإخزاء لي بأن تعتدوا على ضيوفي في بيتي وتفعلوا بهم الفاحشة. قالوا: أولم ننهك عن العالمين. قال بعض المفسرين: أولم ننهك عن أن تستضيف أحد. نحن نهينا، قلنا لا تستضيف أحد، لأن من جاء إلى بلدنا سنفعل معه هذه الفاحشة الخبيثة. انظر جرأة أهل الباطل على باطلهم. قالوا: أولم ننهك عن العالمين. قال: هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين. قدمنا أن الصواب بناتي المراد بها أزواجهم، لأن نبي كل قوم هو لهم بمثابة الأبي، وبنات ونساؤهم بمثابة البنات له، فهن بناته. وهذا يدل عليه ما جاء في آية أخرى: وتذرون إيش الآية؟ ما خلق لكم ربكم من أزواجكم تذرون. إذن هن بناته هنا، أزواجكم نساؤكم إن كنتم فاعلين خير لكم. فقالوا، أو قال جل وعلا: لعمرك، هذا شرف للنبي صلى الله عليه وسلم، حيث أقسم الله بحياة النبي صلى الله عليه وسلم، لعمرك أي وحياتك، فأقسم الله بحياة نبيه صلى الله عليه وسلم تشريفا له وتكريما. والله جل وعلا له أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، ولكنه لا يقسم إلا بشيء شريف له مقام. كل شيء أقسم الله به فله شأن، له مقام. والفجر والعصر والنازعات والضحى كذلك. هنا لا، لعمرك أي وحياتك، لشرف حياة النبي صلى الله عليه وسلم، حياة عظيمة مليئة بالطاعة والتقوى والجهاد ونشر الدين وإخزاء الكفر وأهله. قال جل وعلا: إنهم لفي سكرتهم يعمهون. سكرتهم أي ضلالهم وجهلهم، لأنهم قد أصابتهم سكرة المعصية وسكرة الشهوة، فهم في ضلال وجهل. يعمهون أي يتحيرون ويترددون، ما يخرجون من هذه السكرة ومن هذا الضلال، فهم يعمهون أي يتحيرون ويترددون ولا يخرجون مما هم فيه من الشر. قال جل وعلا فأخذتهم الصيحة مشرقين، قال مشرقين في الآية التي مرت قال مصبحين، لا تعارض. فإما أن يكون المراد بقوله مصبحين يشمل وقت الصباح من طلوع الفجر الثاني إلى حتى طلوع الشمس، هذا يقال الصبح، هذا من وقت الصباح، فهو وقت الصباح. والآية الأخرى بينت أنه ليس في أول طلوع الفجر وإنما عندما شرقت الشمس، أو أنه ابتدأ العذاب في الصباح وانتهى منه عند الشروق. فالمهم أنه لا تعارض، وإن ظهر لك تعارض أو أوهمك، إذا توهمت تعارضا فالتعارض في عقلك لا في كلام رب العالمين جل وعلا. قال فجعلنا عاليها سافلها، دمرها الله جل وعلا وجعل أعلاها في أسفلها، وأتبعهم أيضا مع هذا العذاب دمرها فجعل أعلى القرية وأعلى مبانيها صار هو الأسفل، وأتبعهم أو وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل، أتبعهم وأمطر عليهم يعني رماهم بحجارة من سجيل، مر معنى الكلام عليها، لأن أحسن القول أن يقال هو الطين الصلب اليابس الذي قد يبس وصار حجارة، يعني سماها الله حجارة، فأمطرهم بها وأهلكهم جميعا جزاء وفاقا. ومن هنا قال بعض الصحابة إن من يعمل عمل قوم لوط يرمى من شاهق، أو من شيء عالي يرمى ثم يتبع بالحجارة، قال لأن هذا عذاب الله لهم، رماهم وأتبعهم، قلب أرضهم عاليها وجعله أسفل، وأيضا رجمهم ورماهم بالحجارة. وقد اتفق الصحابة على قتل من فعل أو من عمل عمل قوم لوط، لكن اختلفوا كيف يقتل، منهم من قال يرمى من شاهق ويتبع الحجارة، منهم من قال يقتل بالسيف. فالحاصل أنهم متفقون على أن من عمل عمل قوم لوط هذا حكم الله فيه، فاقتلوا الفاعل والمفعول به. ونبهنا في الدرس الماضي أنه لا يقال من فعل اللواط، لا يسمى هذا لواطا، لا، لوط لا علاقة له بهذا الفعل، بل كان يحذرهم منه، وإنما يقال عمل قوم لوط، هذا العمل هو عمل قوم لوط. قال جل وعلا إن في ذلك لآيات، أي في إهلاك قوم لوط وإحلال العذاب بهم، لآيات علامات ودلائل واضحات لمن؟ للمتوسمين، للمتفرسين المعتبرين بآيات الله المتأملين. توسم يعني يتفرس، صاحب فراسة، صاحب تأمل، نعم والله إن في ذلك لآية عظيمة، فكيف كان قوتهم وكثرتهم وضعف لوط، وكيف أهلكهم الله جميعا ونجى لوطا ومن معه من المؤمنين إلا امرأته. فتعلق بالله وأبشر بالنصرة والتأييد والفوز، وإياك أن تعصي ربك وتعرض نفسك للعقوبة، ولو كثر جمع العصاة يهلكهم الله جميعا جل وعلا. ثم قال جل وعلا وإنها لبسبيل مقيم، وإنها لبسبيل مقيم. قال الطبري وإن هذه القرية، قرية لوط ويقال سدوم، وإن هذه القرية مدينة سدوم لبطريق واضح مقيم، أي بطريق واضح لا يخفى ولا يندرس، وسماه مقيما لثبوت الآيات فيه، وقد كانوا يمرون عليه عند ذهابهم إلى الشام أو مضيهم إلى الشام. إذن وإنها قرية لوط وسدوم لبسبيل مقيم، في الطريق في طريق قريش هؤلاء قومك الذين كذبوك، ونحذرهم ونعظهم بهذه الآيات، إنها في طريقهم حينما يذهبون إلى الشام لبسبيل مقيم ومقيم وواضحة المعالم، ما هي بخفية في ذلك الوقت. الذي يذهب يعرفها، تعرف قرية قوم لوط، فيها آثار تدل عليها، في ذلك عبرة. كانوا هنا وزالوا، أينهم؟ بقوا وتجبروا في هذا المكان فأهلكهم الله، ولا يزالون في طريق الذاهبين إلى الشام. ومنهم قريش رحلة الشتاء، رحلة الصيف كانوا يذهبون إلى الشام يجلبون منها الميرة والطعام. قال: وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين. في ذلك عبرة آية، لكن لمن؟ للمؤمنين، لأنهم الذين يعتبرون ويعقلون عن الله مراده ويفهمون. أما الكفار لهم قلوب لا يعقلون بها ولا يقفون عند آية الله ولا يتدبرون. ثم قال جل وعلا: وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين. كذلك أصحاب الأيكة، الأيكة هي الشجر الملتف المجتمع، وهم قوم شعيب. وإن كان أصحاب الأيكة، أصحاب الشجر الملتف يعني يغلب على بلادهم الأشجار العظيمة أو شجرة عظيمة، وإن كان أصحاب الأيكة أيضا لظالمين بالشرك، لأن الشرك ظلم عظيم، فكانوا ظالمين بإشراكهم مع الله غيره ودعاء الأصنام والأوثان معه جل وعلا. فانتقمنا منهم، انتقم الله من قوم شعيب من أصحاب الأيكة فأدبهم. قال: وإنهما لبإمام مبين. وإنهما هنا قال وإنهما، أي مدينة قوم شعيب أصحاب الأيكة ومدينة لوط، إنهما لبإمام مبين. قال بعض المفسرين لبإمام، لبطريق مبين واضح، لبطريق يأتمونه في سفرهم ويهتدون به، يعني في طريق قريش أو طريق غيرهم كلهم يمر بها الناس ويعرفونها ويعرفون، يعني يأتمون. هنا قال إمام يعني كأنها علامة يأتمون بها، دليل، إذا مر قال نعم هذه هي قرية لوط، هذه هي قرية شعيب. وهذا لبيان أن يعني زيادة في البيان والإيضاح، وإلا القرآن كله حق من أوله إلى آخره، لكن أنتم أيها القوم المكذبون كفار قريش ما تستطيعون تكذبون أن لوط لم يكن موجودا وليس له قرية، لأنكم تمرون عليها واقعا وتعرفون هذا. قال جل وعلا: نعم، قوله لذي إمام مبين، لذي طريق مبين أي واضح بين لمن سلك ذلك الطريق. ثم قال جل وعلا: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين. أصحاب الحجر، ومن هنا سميت سورة الحجر. والحجر هي مدينة ثمود، ولا تزال تعرف إلى يومنا هذا شمال العلا، شمال العلا الآن بخمسة وعشرين كيلو تقريبا لها طريق سلت، وحتى اللوحات مكتوب عليها مدينة الحجر. قال: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين. ورسولهم هو صالح، ولم يرسل إليهم إلا نبي الله صالح، فكيف قال هنا كذبت أو كذب أصحاب الحجر المرسلين؟ قال أهل العلم: لأن من كذب نبيا واحدا فقد كذب جميع الأنبياء. كذبت قوم نوح المرسلين، ما لما كذبوا إلا نبيهم، ما في نبي قبل نوح. فالمراد أن من كذب بنبي واحد فهو كافر كمن كذب بجميع الأنبياء، ولهذا من لم يؤمن بنبينا صلى الله عليه وسلم فهو كافر. لو قال أنه نصراني يؤمن بعيسى ومن قبله لكن لا يؤمن بنبينا صلى الله عليه وسلم فهو كافر، كذب بالرسل أجمعين. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم لا يؤمن بما جئت به إلا أدخله الله النار، رواه مسلم في الصحيح. لهذا من عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان بالرسل، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، فهذا ما نؤمن به وهذا نؤمن به، لابد من الإيمان بالجميع. ولهذا من كذب بنبي فقد كذب بجميع الأنبياء، فوصفهم الله بالتكذيب بجميع الرسل. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وأتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين. آتيناهم، جئناهم بالآيات، ومن هذه الآيات الناقة التي يذكر المفسرون ويذكره ابن كثير جزما أن هودا أن صالحا دعا ربه وأن الله أخرجها لهم من صخرة في جوارهم من الجبل خرجت، وكانت آية عظيمة، لها شرب ولهم شرب يوم معلوم، واليوم الذي تسقي الناقة لا أحد يشرب معها ولكن تكفيهم جميعهم باللبن. آيات كثيرة جاءهم الله بها ودلائل وحجج واضحات فكذبوا ولم يؤمنوا بها، ولهذا قالوا آتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين، ما قبلوها ولا آمنوا بها ولا اتعظوا بها، وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين. شيء من القوة، كان عندهم قوة ولا تزال آثارهم إلى الآن. إذا جئت الجبل الحجر وأنت مع الطريق ترى سواد الأبواب، سواد الباب، لأن المكان الذي وراه مظلم، الغرف وراءه غرف وبيوت، وأنا لم أدخلها لأني أعتقد أنها دار معذبين، وإن كان ليست كل المنطقة، وكان هناك شبك مسور على المنطقة يقول هذه مكان العذاب، بقية المناطق فيها سكان الآن وفيها مزارع وفيها كذا، لكن ذكر لي من دخلها يقول كانت من الدهر غرف أكثر من غرفة، ترى الباب واحد إذا دخلت تكاد تجده مثل الشقة، مثل مكان كبير. فالله الذي أعطاهم هذه القوة وسخر لهم الجبال، ولكن مع ذلك لم يؤمنوا ولم يعرفوا هذه النعمة. قال جل وعلا: وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين، يعني آمنين من العذاب، وقيل آمنين من الخراب، لأنها بيوت من جبال ما خربت إلى الآن، والله أعلم متى، كم مر عليهم من آلاف السنين، لا تزال البيوت قائمة كما هي ما خربت، آمنين من خرابها. وقيل آمنين من الموت، لأنهم ما يؤمنون بالبعث والنشور، ولا يمنع أن يقال كل هذا كان فيهم، بيوت قوية آمنون من أن تخرب، وكانوا لا يؤمنون بالبعث فهم آمنون من هذا، يقولون إنما هي حياتنا الدنيا، وكذلك كانوا آمنين من العذاب يعني غير مصدقين، فيقول ما في عذاب، كلامه غير صحيح. قال جل وعلا: فأخذتهم الصيحة مصبحين. الصيحة صوت يقال صوت جبريل، صاح بهم جبريل صيحة شديدة قطعت قلوبهم، وجاء في بعض الآيات أخذتهم الرجفة ولا تعارض، فقد أخذتهم صيحة ورجفة، فصاح بهم وارتجفت بهم الأرض فأهلكهم الله، والله على كل شيء قدير. فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون، ما دفع عنهم ولا أغنى عنهم شيئا كسبهم وقوتهم، ما أغنى عنهم من شيء لما جاء عذاب الله، أن عذاب الله ما له من دافع ولا يجزه شيء جل وعلا. ثم قال جل وعلا: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. ما خلقنا السماوات السبع وما بينهما والأرضين السبع وما بينهما إلا بالحق، قيل إلا لإظهار الحق، وقيل إلا، قال الطبري إلا بالعدل والإنصاف لا بالظلم والجور، قال الطبري إلا بالعدل والإنصاف لا بالظلم والجور، وقال غيره إلا بالحق أي لإظهار الحق، إلا بسبب إظهار الحق وإظهار قدرتنا، فيدل على علينا، لأنه لا يمكن أن يخلق هذه السماوات والأراضين إلا رب العالمين، لا يمكن أبدا مهما بلغت قوة الناس. قال جل وعلا: وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. الساعة القيامة آتية ولا بد، وكل آت قريب، كل آت قريب، البعيد أمس، البعيد الوقت الذي يمر بك هذا هو البعيد، قبل دقيقة هذا من أبعد ما يكون، أبعد من الساعة، أنا ما يمكن يرجع هذا الوقت. وأما كل ما هو آت فهو قريب، ولهذا قال: فاصفح الصفح الجميل. قال الطبري: فأعرض عنهم إعراضا جميلا واعف عنهم عفوا حسنا. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: الصفح الجميل هو الصفح بلا معاتبة، اصفح عنهم ولا تعاتب، ادعهم، أقم الحجة عليهم، واصفح عنهم، أعرض عنهم بغير معاتبة. وقد اختلف العلماء هل هذه الآية محكمة أو منسوخة، فقال بعض المفسرين هي منسوخة بآية السيف أو بآية القتال، لأن يعني هنا يأمره بالصفح والإعراض عنهم، قالوا نسخها قوله جل وعلا: خذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، أو قوله جل وعلا: واقتلوهم حيث ثقفتموهم، آية السيف. والصواب الذي عليه المحققون أنها غير منسوخة ومحكمة، ولكن هذا بحسب الحال والمقام، فإذا كان المسلمون في حال القوة والتمكن، قوة الشوكة، فإنهم يأخذونهم ويقتلونهم أو يدفعون الجزية عيدي وهم صاغرون، وفي حال ضعف المسلمين وقدرتهم ولا يملكون إلا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دون أن يكون لهم سلطان، اكتفون بهذا، يقومون بالبلاغ والبيان ويصفحون عنهم. وهذا سبحان الله يراه الإنسان الآن في حياته، ما كل مرة تستطيع أنك تنكر المنكر أو تغير، لكن تتق الله ما استطعت. والأصل في الآيات يا أخوان الإحكام للنسخ، فمن ادعى النسخ نقول هذا الدليل، إذا أمكن الجمع بين الدليلين أولى من القول بالنسخ فلا نسخ. قال جل وعلا: إن ربك هو الخلاق العليم. خلاق تقرير للمعاد الذي يجحدونه الكفار، لأنهم يتفق الكفار على الجحود، على جحود اليوم الآخر، وما نحن بمبعوثين، آخرهم كفار قريش. وكم في الآيات، كم في القرآن من الآيات في إثبات البعث والمناظرة فيه. فقال: إن ربك جل وعلا هو الخلاق العليم، فهو خلقهم وأوجدهم من العدم وهو عليم بهم وبحالهم ومآلهم. ففيه إثبات البعث وفيه إثبات الربوبية، بل وإثبات القدرة له جل وعلا، ومن كان كذلك هو الذي يجب أن يعبد دون من سواه. ثم قال جل وعلا: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. قال بعض المفسرين: السبع المثاني هي السبع الطوال، البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والأنفال. وقال بعض المفسرين بل هي الفاتحة، السبع المثاني هي الفاتحة، وهذا هو القول الصحيح الذي لا يجوز أن يقال بغيره لتفسير النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية بذلك. في صحيح البخاري من حديث سعيد ابن المعلى أو حديث أبي سعيد ابن المعلى قال مر بي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أصلي فدعاني فلم آته حتى صليت ثم أتيت فقال ما منعك أن تأتي؟ فقلت كنت أصلي. قال ألم يقل الله يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ ثم قال ألا أعلمك بأعظم سورة في القرآن قبل أن أخرج من المسجد؟ قال فأمسك بيدي فذهب ليخرج، لما جاء عند الباب قلت قلت لي لأخبرنك بأعظم سورة في كتاب الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. رواه البخاري. خلاص نص ما يحتاج، هذا تفسير النبي يعتبر من تفسير النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا جاء في البخاري أيضا في كتاب التفسير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أم القرآن هي السبع المثاني والقرآن العظيم من حديث أبي هريرة. إذن ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، آتيناك الفاتحة وهدنا على فضلها، وسماها سبعا لأنها سبع آيات باتفاق العلماء، وسماها مثاني لأنها تثنى في كل سورة، في كل ركعة تقرأها في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية وفي الثالثة وفي الرابعة. والقرآن العظيم ثناء عليها لأنه لا تصلح الصلاة بدونها، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ومن هنا ذكرنا في سورة الفاتحة أن البسملة ليست من الفاتحة، واستدللنا بهذه الآية، فإن الآية تدل على أنها كم آية؟ سبع. وبالحديث القدسي في صحيح مسلم قال الله جل وعلا قسمت الصلاة، أي القراءة قراءة الفاتحة، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فإذا قال الحمد لله لاحظ نصفين، ثلاثة ونصف وثلاثة نصف، هذا ظاهر التقسيم، وهذا بينه ربنا في الحديث. فإذا قال العبد الحمد لله، ما قال إذا قال بسم الله، قال إذا قال الحمد لله قال حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين، لاحظ الآية الرابعة قال هذا بيني وبين عبدي، فإياك نعبد لله لا يعبد إلا الله، وإياك نستعين للعبد يسأل الله يعينه على العبادة. فهي سبع آيات والبسملة ليست منها، لكن البسملة آية مستقلة في أول كل سورة وليست منها، إلا براءة ليس في أولها تسمية. قال جل وعلا لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. قال الطبري لا تتمنين يا محمد ما جعلنا من زينة هذه الدنيا متاعا للأغنياء من قومك والذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر. لا تتمنى الدنيا، لا تمدن عينيك، لأن مد العين معها النظر إلى الدنيا والإعجاب بها وتمني أن تكون له، وهذا كما قال بعض المفسرين القرطبي قال هذه الآية تقتضي الزجر عن التشوف إلى متاع الدنيا على الدوام، وإقبال العبد على عبادة مولاه. ومثله لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. نعم هذه الآية أصل لا تمدن عينيك يعني لا تنشغل في الدنيا، تمد عينك لها وترغب فيها وتتناولها، تصبح من أهلها. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا، هذا ترى متاع، والمتاع معناه يتمتع به فترة قليلة ويتركه. فنحن متعنا أزواجا منهم، وقال أزواجا يعني أصنافا، أصنافا من بني آدم، وقيل أصناف من الأمم، من اليهود والنصارى وسائر المشركين، وقيل إنهم الأغنياء. صاب أنه كل ذلك حق، فقد متع الله أزواجا وأصنافا كثيرة من الكفار ومن غير الكفار. قال جل وعلا: ولا تحزن عليهم، لا تحزن على ما متعوا به، هذا قول، لا تحزن على ما متعوا به. هذا قد يقع في نفوس بعض الناس، يقول هذا الكافر عدو الله المشرك غني وأنا مسلم مؤمن فقير، أقول ما هو شغلك هذا. لو كانت الدنيا مكرمة يا أخوان وهبها الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، ولهذا أرسل الله إليه جبريل يخيره، قال فجاء جبريل قال يا محمد إن ربك يخيرك بين أن تكون عبد النبي وبين أن تكون ملك النبي ملك. فنظر إلى جبريل قال فأشار إليه أن تواضع، فقال بل أكون عبدا نبيا أشبع يوما وأجوع يوما. كان يربط الحجر على بطنه صلى الله عليه وسلم، ومات ودرعه مرهون عند يهودي في آصع شعير أخذها لأهل بيته. فلا تمدوا أعينكم إلى الدنيا، لكن لا يمنع أن الإنسان يسعى لتحصيل الدنيا بالطريق الحلال وبالنية الصالحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول نعم المال الصالح للرجل الصالح. لكن يمد الإنسان عينيه ويهتم في الدنيا وصل هي همه وشغله الشاغل، لا ما يجوز. ثبت في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى شيء من الدنيا وزينتها ما يغري يقول اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. قال شيخنا الشيخ ابن عثيمين هذا سنة، فرأيت شيء من الدنيا أعجبك، شيء من زخرف الدنيا، قل اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. العيش الحقيقي عيش الآخرة، هذه منتهية مهما كانت هالدنيا التي تراها الآن ستهلك وتذهب، إن لم تذهب قبلك ذهبت أنت عنها وتركتها، والعيش الحقيقي عيش الآخرة. قال جل وعلا: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. ولا تحزن على ما متعوا، وأيضا ولا تحزن على ما فاتك من مشاركتهم في الدنيا، هذا قول لبعض المفسرين. ولو قيل ولا تحزن عليهم يعني على كفرهم، هل ننظر عبارة ابن كثير، نعم ما تكلم عليها، لا تحزن على كفرهم، لا يحزنك كفرهم، لا تمدن عينيك إلى الدنيا التي متعناهم فيها أو متعنا فيها من متعنا، ولا تحزن على كفر قومك ومعارضتهم لك، وفي المقابل واخفض جناحك للمؤمنين، ألن جناحك وجانبك للمؤمنين. قال الطبري: وألن لمن آمن بك واتبعك واتبع كلامك، وقربهم منك ولا تجهو بهم ولا تغلظ عليهم، فأمره الله بالرفق بالمؤمنين. ثم قال: والجناحان من بني آدم جنباه، والجناحان الناحيتان، ومنه قوله واضمم يدك إلى جناحك أي إلى ناحيتك وجيبك. فالجناحان يعني هذا التعبير يراد به التواضع واللين. قد يقول قائل هذا من المجاز، نقول لا، أسلوب عربي تستخدمه العرب في كلامها ولا يفهمون غير اللين والتواضع. لما يقول ألين جناحك، خلك لين الجناح واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، لا يفهمون إلا اللين والتواضع، وهو حقيقة هنا. لكن الحقيقة تستعمل بأكثر من في أكثر من معنى، ويدل على ذلك القرينة والسياق. فما تعرفون أنه ليس في القرآن مجاز على القول الصحيح وقول السلف وقول الجمهور وقول الصحابة، ولا يعرف ما حدث القول المجاز إلا بعد ذلك، وكل ما يدندن حوله من المجاز لا ليس بما اصطلح عليه عند المتأخرين، وإنما يقصد بالمجاز في كلامهم ما يجوز استخدامه وما لا يجوز. ومنه مجاز القرآن لأبي عبيد توفى في القرن الثالث، يقصد مجاز الكلمة يعني معبر الكلمة واجتيازها من الغموض إلى الظهور. ولهذا كتاب مجاز القرآن لأبي عبيدة كتاب بغريب القرآن، بغريب القرآن يفسر تجتاز الكلمة من غموض إلى ظهور. ونحن نقول ما في مجاز، لماذا؟ لأن أول من جاء بهذا هو المعتزلة، وأرادوا بهذا هدم باب الصفات في كتاب الله جل وعلا، لأنهم يتفقون على أن المجاز ما يجوز نفيه. فتقول فلان أسد، قالوا هذا مجاز، لا تنفي، تقول لا ليس بأسد ولكنه آدمي. الرحمن يستوي على العرش، لا هذا مجاز، لا يستوي، له يد، لا المراد النعمة. يجيء، لا المراد مجيء أمره. يريدون به هدم الدين. ولذا سماه ابن القيم في الصواعق المرسلة قال الطاغوت الخامس طاغوت المجاز، سماه طاغوتا ورد عليه أكثر. مع أن كثير من يقوم بالمجاز الآن من إخواننا أو من يكاد يكون الخلاف بيننا وبينهم لفظي، ولهذا تجد أنهم يضطربون، يقولون في مجاز إلا في باب الأسماء والصفات، لا ما في. إما أن تقول مجاز في القرآن كله وفي اللغة كلها أو ما فيه مجاز، ما فيه، ليس الأمر يعني اختياري. ولهذا لما يقال فلان أسد، ما الذي تفهمه العرب من كلامها؟ الشجاعة يا أخي. وفعلا هذا الرجل أسد شجاعة حقيقة يا أخي، حقيقة بالشجاعة، هذا الذي يقصده العرب. فلا مجاز يا أخوان، ولا يضيع الإنسان وقته في هذه الأمور، ولا يجوز نفي شيء مما ذكره الله في كتابه، فهو حق على حقيقته. قال جل وعلا واخفض جناحك المؤمن، يعني ألن لهم وارفق بهم. هكذا ينبغي أن تتأسى بنبيك صلى الله عليه وسلم، وكل أمر للنبي صلى الله عليه وسلم فهو أمر لأمته، وكل نهي له فهو نهي لأمته، إلا إذا قام الدليل التخصيص. فالله أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يلين جانبه ويرفق بأصحابه، فأنت مأمور بذلك في إخوانك المسلمين. ألن لهم الجانب، تواضع، كن رفيقا رحيما معينا لهم على طاعة الله. ثم قال جل وعلا وقل إني أنا النذير المبين، قل لقومك إني أنا النذير المبين. والنذير المبين يعني النذير البين النذارة، وكان النذير المبين عند العرب هو الذي يرى العدو بعينه ثم يأتي يصيح لقومه قبل أن يصل إليهم لينذرهم عدوهم حتى يستعدوا قبل أن يصل إليهم. فالنبي نذير لنا بين يدي الساعة وبين يدي عذاب شديد لمن كفر بالله، فهو بين النذارة واضح، وقد قام بالإنذار صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على بيضاء ليلها ونهارها سواء. ثم قال جل وعلا: كما أنزلنا على المقتسمين، أي قل أنا النذير المبين أنذركم عذابا ينزل بكم كالعذاب الذي أنزله الله بالمقتسمين. والمقتسمون المراد بهم المتحالفين على مخالفة الأنبياء وتكذيبهم، تقاسموا على الأنبياء وتحالفوا وتواطؤوا على هذا أمة بعد أمة، لكن كانوا يتقاسمون يتحالفون من القسم، كما قال الله جل وعلا: قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله. وقال جل وعلا: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت. وقال: أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. وقال: أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة، لا ينالهم الله برحمة. ابن كثير عجيب في سرد الآيات، استحضار الآيات، تفسير القرآن بالقرآن. إذن هؤلاء هم المقتسمين، يعني الذين تقاسموا وأقسموا وحلفوا على خلاف ما جاءت به الأنبياء، وعلى التكذيب بالبعث، تكذيب الأنبياء. فيكون معنى الآية، الكاف هنا للتشبيه، فكأنه يقول: كما أنزلنا، أو نعم، معناه أنذركم عذابا ينزل بكم كما أنزلنا على المقتسمين. ويمكن أن يقال: إن أنزلنا عليك عذابا كإنزالنا العذاب على المقتسمين. إن أنزلنا على قومك أو على العصاة الذين عصوك عذابا كإنزالنا على المقتسمين. هذا تهديد وعيد شديد لكفار قريش: أنا النذير المبين، وسيصيبكم ما أصاب الذين تحالفوا على معصية الأنبياء وعدم الإيمان بهم، فاحذروا وآمنوا. قال جل وعلا: الذين جعلوا القرآن عظيم، جعلوا القرآن عظيم، عظيم واحده عظة، وعظين قالوا، يقول واحد العظين عظة، من عظت الشيء إذا فرقته، يعني جعلوا القرآن متفرق، فآمنوا ببعض وكفروا ببعض، جعلوا القرآن عظيم، فرقوا بين نصوصه ودلالاته، فآمنوا ببعض وكفروا ببعض. وقال بعض المفسرين: عظيم هنا ليس معناه التفريق، وإنما جعلوه سحرا، ومنه: ألا أنبئكم بالعظ، بالسحر. فجعل القرآن عظيم، كفار قريش قالوا: هذا سحر، ما هو قرآن. فالحاصل أن الله يخبر عن كفار قريش أنهم جعلوا القرآن عظيم، ففرقوا بين نصوصه، آمنوا ببعض وكفروا ببعض، فكفروا بالبعث والنشور، وآمنوا ببعض، آمنوا ما يتعلق بتوحيد الربوبية، ولئن سألت من خلقهم ليقولن الله، أو أنهم جعلوا القرآن الذي هو كلام الله جعله سحرا، سحر يؤثر كما قال الولي. فالحاصل أن هذا على سبيل الذم لهم، فقد قالوا وفعلوا فعلا قبيحا، فجعلوا القرآن سحرا وصفوه بالسحر، أو فرقوا بين آيات القرآن. قال ابن عباس: جعلوا القرآن عظيم، قال: هم أهل الكتاب جزأوه أجزاء، فآمنوا ببعضه وكفروا ببعضه. وقال الطبري: قال وعليه يكون المعنى فرقوا القرآن فآمنوا ببعضه وكفروا ببعض، أو الأمم السابقة آمنوا ببعض كتبهم وكفروا ببعض، أو جعلوه سحرا ونحوه. أورد ابن كثير قال جعل القرآن عظيم، قال ابن عباس جعلوه سحرا. إذن الآية محتملة أنها في العرب وفي غيرهم، ولا مانع يا أخوان، لكن الذي يظهر من السياق إيش؟ إنما وقل إني أنا النذير المبين، كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم فوربك لنسألنهم أجمعين. الحقيقة الكلام محتمل، محتمل أنه في كفار قريش، ومحتمل أيضا الأمة السابقة، لأن القرآن يطلق على كل كتاب أنزله الله باعتبار إيش؟ الجمع. القرآن معناه الجمع، ومر معنا الكلام على هذا. فالذي يظهر الله أعلم أنه عام في كل من جعلوا من فرقوا فيما أنزله الله على رسولهم فآمنوا ببعض وكفروا بعض، أو وصفوه بأنه سحر، وهذا على سبيل الذم لهم. قال جل وعلا فوربك لنسألنهم أجمعين، أقسم وقوله الحق الصدق، ولو لم يقسم لكن لبيان أهمية الموضوع، لنسألنهم أجمعين، سيسأل الله الأولين والآخرين عما كانوا يعملون عن عمله، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ولهذا أعد للسؤال جوابا، ذلك بالإيمان والتقوى. والله سريع الحساب، هذه الأمم المتلاطمة، يعني الآن كم يقولون العالم 3 مليار أو أكثر، 8 مليار، ما بالك بالأمة التي مضت؟ يحاسبهم الله جميعا في وقت قليل، لأنه سريع الحساب ولا يجزون. قال جل وعلا قال سبحانه وتعالى فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. الأصل في الصدع هو الإظهار، قيل المراد اجهر بالقرآن، أظهر القرآن واتلوه، اجهر بالقرآن. وقيل اصدع أي افرق بين الحق، افرق بالقرآن بين الحق والباطل. وقال القرطبي اصدع بالذي تؤمر به، أي بلغ رسالة الله جميع الخلق لتقوم الحجة عليهم. قال ابن كثير يقول تعالى آمرا رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بإبلاغ ما بعثه به وبإنفاذه والصدع به، وهو مواجهة المشركين به، كما قال ابن عباس فاصدع بما تؤمر، قال امضه، وفي رواية افعل ما تؤمر، وقال مجاهد هو الجهر بالقرآن في الصلاة، وقال أبو عبيدة عن عبد الله بن مسعود ما زال النبي صلى الله عليه وآله وسلم مستخفيا حتى نزلت عليه فاصدع بما تؤمر فخرج هو وأصحابه. وهذا الأظهر والله أعلم، لأن النبي كان يدعو إلى القرآن، لكن كانت الدعوة في السرية، فجاء وقت في 3 سنوات الأولى، ثم بعد ذلك أمره الله بالصدع والجهر، وأن يجهر بالدعوة إلى الله في وجوههم ويظهر ذلك، بدليل قوله جل وعلا إنا كفيناك المستهزئين، اصدع وجهر بدعوتهم إلى الحق وبيان بطلان آلهتهم والدعوة إلى التوحيد، ونحن نكفيك المستهزئين، إن كفيناك المستهزئين، ما يصلون إليه ولا يستطيعون، لأن مراد به الدعوة، لأن سيحصل مواجهة. ثم قال الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون، نعم هؤلاء هم المستهزئون، الذين يجعلون مع الله إلها آخر ويدعون الأصنام والأوثان وما لا يستحق العبادة يدعونه مع الله، فاصدع ببيان بطلان ما هم عليه ودعوتهم إلى إفراد الله بالعبادة، وسنكفيك استهزاءهم وسخريتهم ومكرهم. وهذا كقوله جل وعلا: والله يعصمك من الناس. من كان هذا نزلت بعد ذلك في المدينة. قال جل وعلا: ولقد نعلم أنك، نعم قوله الذين يجعلون مع الله إلها آخر يعني يشركون مع الله غيره، فسوف يعلمون، هذا تهديد، فسوف يعلمون جزاء ذلك وهو العذاب الشديد. قال جل وعلا: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. يضيق صدرك يعني قلبك، لأن القلب في الصدر ومحله الصدر. فقال جل وعلا: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك لأن من يدعو إلى الحق والهدى وطلب النجاة الناس يريد أن يخرجهم من الظلمات إلى النور، يخرجهم من النار ويدخلهم الجنة بفضل الله إذا آمنوا، من الشر إلى الخير، فيقابل بالعناد والسب والشتم والأذية، والله يضيق صدره بهذا. ونحن نقول: يا دعاة الحق لا تضيق صدوركم، كثير من أهل الخير إذا وقعت المصائب وشدد عليه أو عارضه أهل الباطل وآذوه يضيق صدره. لا يضيق صدرك، إنما عليك البلاغ، عليك البيان يا عبد الله. وأما هداية الخلق لو شاء لهدى الناس جميعا، لهداهم أجمعين، ولو شاء ربك ما فعلوه، ما كفروا، لكن يبلو بعضنا ببعض، فلا يضيقن صدره. ولهذا يقول ابن جرير، يقول ابن كثير: وإنا لنعلم يا محمد أنك يحصل لك من أذاهم لك انقباض صدر وضيق، فلا يهيدنك ذلك ولا يثنينك عن إبلاغك رسالة الله، وتوكل عليه فإنه كافيك وناصرك عليهم، فاشتغل بذكر الله وتحميده وتسبيحه وعبادته التي هي الصلاة. ولهذا قال: فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. إذن ولا يضيق صدرك، قال: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك، وهذا أصلا جبلي، لكن حاول تتبع بما يقولون، أي بسبب ما تسمعه من قولهم من تكذيبك ورد الحق أو دعاء غير الله واتخاذ الآلهة مع الله. فسبح بحمد ربك، تسبح والتنزيه والتبرئة لله عن كل نقص وعيب مع التعظيم، وهو سبحان الله. وكذلك احمد ربك وسبحان الله وبحمده، والمراد أكثر من ذكر الله، وكن من الساجدين أي من المصلين. فكأنه أمر نبيه ليذهب عنه ضيق الصدر مما يسمعه بالصلاة. لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر يقول: أرحنا يا بلال بالصلاة. هذه رسالة الذي تجد صدره ضائق، معه وسواس أو معه مرض وقعت له مصيبة، ضاق صدرك توضأ وقم صل، وأكثر من الدعاء في السجود، سبح واستغفر واحمد وادعو الله أن يشفيك ويفرج عنك، هذا هو المخرج. قال جل وعلا: فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. واعبد ربك أي والزم عبادة الله بإفراده بالتوحيد بالعبادة وعدم الشرك ولزوم طاعته حتى يأتيك اليقين الذي هو الموت. إذن الاستقامة على الدين ما هي فترة تترك، استقم على دينك والزم حتى تخرج الروح وأنت على ذلك، كما قال الله لنبيه: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، واليقين هو الموت. على الصحيح من أقوال المفسرين. إذن إلزم التقوى إلى الممات، هذا أمر لا بد يضعه الإنسان في نفسه، بل يسأل الله لا يزغ قلبه وأن لا يغير إيمانه إلى ما هو إلى ضده، يسأل الله زيادة الإيمان. اهدنا الصراط المستقيم، والإنسان مهتدي ويسأل زيادة في الهداية، والأعمال الصالحة سبب لزيادة الإيمان. ثم قال الله جل وعلا: أو نعم انتهينا من هذه السورة المباركة ونبدأ بسورة النحل وهي آخر السور